نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله يا أحبائي، أنا عايز أقول لكم ذكر الله بينزل السكينة على القلوب، بس الإنسان بيحس بإيه؟ سكينة، راحة، كل شيء تذكري، كل شيء تكلمي فيه أمور الدنيا، يعني تحسي إن أنت مشلولة إلا إذا ذكر الله. طلب القلوب من ذكر الله، اللهم لا تحرمنا، تشعري بسكينة، تشعري باسترخاء، تشعري سبحان الله بإن قلبك طاب. فعلا فعلا يا حبايبي، مجالس الذكر نشعر فيها بتنزل الملائكة، مجالس الذكر نشعر فيها بتنزل الملائكة. اللهم اكتبنا عندك من الفائزين يا رب العالمين. وقفنا في الأسبوع الماضي، لم نقرأ الآية 35، شرح الآية 35، لكن احنا في خمس آيات ما شرحناهمش. نعم، الآية 35 قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 35 يا بناتي، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا قرأناها لكن في التفسير أعتقد أنها مرت علينا، البعض قال أنها ما تقلتش في التفسير. ولقد آتينا موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. يقول تعالى في تفسير هذه الآيات متواعدا، من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قومي ومن خالفه من عقاب الله وأليم عذاب ربي سبحانه وتعالى، مما أحل بالأمم السابقة اللي هو أمة مين، كما حدث مع من؟ مع الذين كذبوا موسى المكذبين للرسل. فبدأ بذكر نبي الله موسى وأنه بعثه ربي سبحانه وتعالى بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. قال كل الأنبياء بعثوا بإيه؟ بالتوحيد. كل الرسل كان يدعو الإسلام توحيد الله الواحد الآخر، الواحد الأحد، وتوحيد الله الواحد الأحد. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، بعث ربي موسى وبعث معه أخاه هارون وزيرا، نبيا ومؤازرا ومؤيدا وناصرا. فكذبوا فرعون، قالوا إيه؟ فرعون كذبوا. لما ربنا سبحانه وتعالى أرسله، أراد أن يرسل موسى وهارون إلى فرعون، ماذا قال موسى؟ قال إيه؟ إني أخاف أن إيه؟ ها؟ ماذا قال؟ أن يكذبون. لا يا ربي أنا أخاف، وكان برضو قالوا لهم علي ذنب فأخاف، ويضيق صدري ولم تنخ لساني، فأرسل لإيه؟ ولهم علي إيه؟ فموسى يعني كان عايز أخوي بقى إيه؟ عشان يعرفك الأخ اسمه إيه؟ عشان تعرفي إن الأخ سند، الأخ سند يعني يشد عضله بيه قوته يقي، يعني سبحان الله هنا الآيات بتبينك إيه؟ إن الأخ إيه؟ سند يسندك في هذه المواطن أو في مواطن إيه؟ الضعف. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فدمرناهم تدميرا. اذهبوا القوم إلى هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات ربي سبحانه وتعالى، فدمر ربي عليهم وعلى الكافرين أمثالها. فعل ذلك ربي سبحانه وتعالى بكل الأمم إيه؟ السابقة. قوم نوح لما كذبوا الرسل ماذا فعل ربي سبحانه وتعالى فيهم؟ فلا بفرق بين هؤلاء وقوم نوح، قالوا زيهم، دمرهم ربي تدمير. وقوم نوح أيضا لما كذبوا الرسل جاء ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم عذابه، منهم من إيه؟ منهم من أرسلنا على حاصبة، ومنهم من خزفت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض ثلاثة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن أعتاد الظالمين كما قال ربي سبحانه وتعالى، فعل على كل هذه الأمم الظالمة عذاب من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا عليه السلام، ومن كذب رسول فقد كذب بكل الرسل، إذ لا فرق بين رسول ورسول ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبون الرسول، يبقى كذبوا الرسل اللي هم كل الرسل السابقين والإيه واللاحقين. وقوم نوح لما كذب الرسل إيه أغرقناهم. لذا قال تعالى وقوم نوح لما كذب الرسل ولم يبعث إليهم نوح إلى إيه، لم يبعث إليهم ربي إلا إلا إلا إلا نوح إلا رسول واحد منهم ملك نوح، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم لما كذبوا الرسل. طب لماذا قال لما كذبوا الرسل مع أنه أرسل إليهم نوح فقط؟ لأن اللي يكذب برسول يبقى يكذب كل الرسل، ولذلك لم يبعث إليهم إلا نوح فقط عليه السلام، ولبث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله عز وجل بكل الوسائل بناتي بكل الطرق يدعوهم إلى الله عز وجل، حتى كان الرجل يأمر ابنه وكل من يأتي بعده إياكم هذا الرجل، حتى سبحان الله طال عمر نوح وهو يدعوهم إلى الله الواحد الأحد الواحد الأحد يدعوهم ليلا ونهارا فلم يزهم دعائي إلا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابهم في عليهم واستغفرهم وأصابوا واستغفروا واستغفروا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أصابهم من أصابهم فقلت استغفروا ربكم إن كان غفارا يرسل سماء عليكم ليلهم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض إيه بساطا تسلكوا منها سبلا. قال نوح رب إنا خلاص لقد انذرهم رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد الماء وولدوا إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن إيه ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وقد أضلوا كثيرا عبدوا إيه أوثان أصنام أصنام دول كانوا إيه عبارة عن إيه كأنهم صالحين فابتدوا يقلوهم يعني وهذا أمر سبحان الله ويجلسوا عنده قبورهم فكأنهم ابتدوا يعملوا إيه يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فما شوفي لما ظل نوح يدعو وقال بقى إيه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن إيه يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا يعني لا عليهم هلك هلاك. فما آمن معه إلا قليل كل الذرية اللي بعد كده من ذرية من ولهذا أغرقهم ربي سبحانه وتعالى إلا قليل. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر نوح بالركوب في السفينة أو بيحمل هذه ويصنع هذه السكينة كان أمر عجيب جدا يا جماعة إن يصنع سفينة في أرض ليس فيها ماء الأرض صحراء سبحان الله كان فيها إيه صحراء فش ماء ولذلك كان بيحصل بيعملوا إيه يسخروا منه إنت سخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا منه فسوف تعلمنا إيه من يأتيه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب إيه مقيم. لكن فلما جاء أمرنا أمر ربي بإيه أحمل من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل جدا إلا آمن معنا. وأمر من الله اركبوا فيها بسم الله إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال تحولت الأرض بنات إلى ماء سبحانك يا رب العالمين من أين هذا أثر هذا الماء نزل الماء أمر من السماء وقيل بعد كده ونبعت الأرض بالماء حتى تحولت الأرض إلى جبال من إيه من الماء ثم غرق فيها من غرق وقال وجاء الأمر يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت المسألة وكان أمر لوقت معين عشان يحدث به هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وانتهى الأمر. ولذلك هنا لم يؤمن معه لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة لما الماء بقى سبحان الله بحارا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية كما قال ربي أي سبحان الله وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في البحار لتذكروا نعمة ربي سبحانه وتعالى عليكم وأنجاكم ربي سبحانه وتعالى من الغرق كما أنجى نوح من إيه في هذه الجبال التي كانت في هذه السفينة سبحان الله فجاء أمر ربي سبحانه وتعالى حتى استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وصف ربي سبحانه وتعالى وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا عاد لهم قوم مين قوم هود وثمود صالح وأصحاب الرس قيل سبحان الله قيل أصحاب الرس قال بئر بأرض في بلد بتاعك اسمها إيه أزري بفان ها لسحانة دي بلدك اسمها إيه ها البلد ما نعرف طيب ماشي وقال النووي في ذلك الأمر في عكرمة الرس يعني اللي هي أصحاب الرس دول بئر رسوا فيها أو رسوا فيها نبيهم يعني لا ألقوا فيها نبيهم أي دفنوا فيه وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة سبحان الله العبد الأسود وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن بها من أهلها إلا ذلك العبد الأسود مع إن أكثر قوم يأتوا مع نبيهم هم قوم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا نقول سبحان الله في الآية التي تلي ذلك يا بناتي وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال أي بينا الحجج وضحنا الأدلة كما قال تعالى وكما قال كتاب في تفسير هذا الأمر وكلا تبرنا تدبير أي أهلكنا إهلاكا كما أهلك ربي الأمم السابقة كما قال ربي وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح والقرن هو الإيه قيل القرن هو أمة من الناس فأهلكهم ربي سبحانه قيل بالنسبة للقرن قيل بمئة وقدر بمئة وقيل بثمانين وقيل بأربعين وقيل بغير ذلك وقيل والأظهر أن القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد في ذلك الأمر وقيل وثبت في الصحيحين خير القرون قرني ثم الذين يلوهم ثم الذين هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مش من فكرة مش من هاتي هاتي التفسير نعم ان شاء الله نكون منهم هاتي التفسير الصالح لا هاتي بعد كده الايات الحكيمه ايوه لقد اتوا هي دي صالح ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر الصور كما ذكرنا في الاسبوع الماضي قراناها افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوم يعني قرية قامين مين هو القرية قامين يا بنات التي أمطرت مطر الصوم في أسوأ مطر كان مطر على مين أي لوط أحسنتم يعني قرية قوم لوط وهي قيل اسمها سلوم أهلكها ربي سبحانه وتعالى من قلب حملهم حتى إلى وصلوا إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة وذلك جبريل عليه السلام بطرف جناح حتى رفعوا قراهم إلى عنان السماء ثم قلبت وجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليهم إيه جرب. فالمطر فيها أسوأ مطر كان مطر من إيه من حجار كل حجر مسوم كل واحد معلم الحجر اللي جايله ولذلك أهلكها ربي سبحانه وتعالى بالقلب بأن حملها ثم قلبها وبالمطر من الحجارة والتي هي من سجيل كما قال تعالى في كتابه وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وقال وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقال تعالى وإنها لبسبيل مقيم وقال ربي سبحانه وتعالى وإنهما لبإمام مبين ولهذا قال أفلم يكونوا يرونها ألم يتعظوا ألم يعتبروا يمر الإنسان يا أحبائي على أهل اللي هم سبحان الله لما يمر زي النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة رضوان الله عليهم على اللي هي على ديار ثمود أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يمروا إيه مش يقعد يتفرجوا بقى على الأثار وعلى يمر بسرعة لهم تركوا على بئر على حتى بئر الناقة بئر الناقة لما مروا على بئر الناقة وخدوا منها الماء عشان يعجنوا بيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعملوا إيه يلقوا عجنهم البهائم علشان سبحان الله إذا مروا في هذه الأماكن فليمروا بسرعة حتى لا ينزل عليهم السخط والعذاب من الله سبحانه وتعالى. أماكن المعصية يا جماعة، المفروض أن أماكن المعصية الإنسان يمر عليها سريعا سريعا علشان ما ينزلش سخط، حتى لا ينزل سخط ربي سبحانه وتعالى على الإنسان. ولذلك هنا نقول يعني المرلين بها من الكفار لا يعتذرون لأنهم لا يرجون نشورا، أنهم لا يرجون معادا حتى لو مروا عليها. يعني لو مريتي أنت على ديار، أو لو احنا شفنا هنا ديار قوم صالح وشفنا قد إيه تركوا هذه الديار، احنا لما كنا بنتفرج عليها وبنشوفها كنا بنشوفها كم تركوا، كم تركوا من الدور، كم تركوا من الأثار، كم تركوا من كل ذلك، لكن هم مروا أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ أهلكهم ربي سبحانه وتعالى. منهم من أهلك ربي سبحانه وتعالى بالصيحة، ومنهم من أرسل ربي سبحانه وتعالى حاصنة، ومنهم من أخذته الصيحة كما قال ربي سبحانه وتعالى، ومنهم من أغرق ربي كل متنوع عذابه، ومنهم من خصف ربي سبحانه وتعالى به الأرض. وإذا رأوك كما يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله. شوفوا انظروا في هذه الآية، وإذا رأوك يا محمد صلى الله عليه وسلم استهزأوا بك، احتقروا بك، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا إيه كاهن، يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا حبيبي، إن كان ذلك فعل المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل كثير من الناس الآن مع من يلتزم بأمر الله عز وجل. سبحانه، إن الذين أجرموا كانوا الذين يضحكون، وإذا مروا به يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إليهم، وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضال، هم اللي ضال، يعني اللي يبقى طائع هو ده اللي ضال. وما أرسلوا عليهم إيه؟ فاليوم الذين آمنوا من على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار مكان الكريم. يعني شوفي حتى إلى الآن لو بس سبحان الله لقيتي واحدة مش تمر عليكي وهي بتضحك على شكلك، بتضحك على التزامك، بتضحك على طاعتك، ولو مثلا لقيتي واحدة مثلا واحدة في البيت والبيت سبحان الله مش ملتزم أو أهل مش ملتزمين، ولا واحدة مثلا قاعدة مثلا مصحف تقرأ، إيه ست الشيخة خلصت، إيه ست الشيخة تتهزاي، لأن كده سبحان الله هاي يعني خلاص هتجيب لنا معرفش إيه، مش عارفة الشيخ مين جاب. فلم يترك ربي شيئا في كتابي، لم يترك ربي شيئا في كتابي حتى يشفي به صدور قوم مؤمنين. لذلك هنا هذه هم بقى كانوا بيستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا هذا الذي بعث الله رسوله لولا وفي آية أخرى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يرمون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم إيه. شوفي من فضة يعني يطلع كنا أبواب وسرر وسلم كله من فضة ومعارج عليها يظهرون. وبعد كده وإيه يقول ربي سبحانه وتعالى وإيه ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتأكلون وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المام. اللهم اجعلني وإياكم من الدنيا زوالي يا أحبائي، ما يبقى فيها أحد. لا تحزني على شيء فاتك في هذه الدار الدنيا، لا تبكي على شيء فاتك في الدنيا، لأن هذه الدنيا كما قال هذه الآيات لو قرأتها بتدبر عرفت أن الدنيا لا تحزنك، لأن سبحان الله لولا أن تكون الفتنة أن الإنسان المؤمن يجد سبحان الله الكافر بيوته وسقفه ومسالمه بس، والمؤمن سبحان الله هو دايما في الكرب ودايما في البلاء، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم المعيشة. فإذا رأيت نفسي ما أعطاه ربي لك قولي في نفسك هذه قسمتي، ذل قسم ربي، قولي الحمد لله هذه قسمتي من ربي الذي قسم القسمة ربك الكريم العادل، اللهم لك الحمد، يعطيك قسمتك بعد برحمة وبحكمة لأنه كريم رحيم عدل سبحانه وتعالى. فإن فاتك شيء مما أعطاه غيرك كوني على ثقة أنه لم يمنعك لأنه غير غني، فالله هو الغني، إليه. لكن ما منعك إلا ليعطيك، ما حرمك إلا ليمنحك. مبدأ لكن محنة وأنت على إيمان إلا عشان يديك منحة، مدخر لك منحة. ولذلك ذكر في الكتاب الكريم بعد كل هذه ما يمر على المؤمن يقول ربي في كتاب الكريم أتصبرون، هذا خطاب للعبد، يصبر العبد، يصبر العبد على قسمتي، أيرضى العبد بعطائي، أصبر العبد على قسمة ربي له، أصبر العبد على ما أعطاه ربي سبحانه وتعالى، أتصبرون، أصبر على المرض اللي عنده، اللهم لك الحمد، أصبر على الرزق اللي عنده، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، أصبر على نعمة من النعم لم توجد عنده غير وما هي موجودة عند غيره وهو غير تقي أو غير عابد أو غير عامل، الحمد لله. ما منعك إلا ما منعك إلا وهو غني، لأن منعه في منعه العطاء، لأن في منعه سبحانه وتعالى العطاء. ولذلك هنا أحبائي هؤلاء الذين كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي بعث الله رسوله أي غير مناسب، أي غير رائق، لولا أنزل الإيه هذا الإيه القرآن على رجل من القريتين عظيم، استحقار واستصغار في قول على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة الظلم وشدة العناد، وقلبي من الحقائق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين، حفظه ربي من سره سبحان الله، وأعده ربي سبحانه وتعالى لهذه الرسالة. فإن كلامهم هذا يفهم أن سبحان الله، أن من الكلام ده يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنه لم يجد على هذه الصفات التي كان فيها. مع أن لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يطيب قلبك بنعته صفاته الخلقية وصفاته الخلقية والخلقية، صفاته في جمال الخلق وصفاته في جمال الخلق، ما تجد خلق جميل ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف عميت أبصارهم إنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أنزلت الرسالة اصطفاها فالله سبحانه وتعالى أحبائي يصطفي من البشر هؤلاء الرسل، اصطفاهم أنهم خير الخلق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا، شوفوا سبحان الله، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كما قالوا في ذلك الأمر. الكلام الذي سبق أن قلناه لا يصدر إلا عن جاهل، لما قالوا ذلك لا يصدر إلا عن واحد جاهل، إن هم بالضبط كده. يعني لما تيجي تنظر الإنسان قصده ترويج للباطل، لأن ربي سبحانه وتعالى أعلم بعباده سبحانه وتعالى، فهو أعلم يضع النبوة في من من بشر. هم بيقولوا بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كاد لا يضلون عن آلهتنا، إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هنا قطح، هنا قطح أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقول لو إحنا كنا اتبعناه إحنا كنا ضلين عن الأصنام اللي إحنا بنعبدها بقى، آلهتهم اللي هي الأصنام. والقصد في قطحهم فيه واستئذاهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعنتهم وارتباطهم بالباطل وتغرير هؤلاء ضعفاء أصحاب العقول الضعيفة. ولهذا قالوا إن كاد لا يضلون عن آلهتنا، بل يعني بأن جعلوا جعل الآلهة بأنه إيه الضلال، بأن لهم ظنوا أنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء إيه عجيب بالنسبة لهم. لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا على دعوته، دعوة النبي، هم هكذا يقولوا المشركين، لا أضلنا هذه الدعوة. فزعموا بقبحهم أن الضلال هو التوحيد، وكان أولى لهم إن أو لو كان ربي سبحانه وتعالى فتح قلوبهم وفتح أبصارهم لرأوا الحق من الباطل، ورأوا من بحق يكون التوحيد له، وأن التوحيد لا يكون إلا لإله واحد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك هم أصحاب الشرك حتى أحبائي في الوقت الحالي قل علمهم عن الله عز وجل. لما تجد الإنسان سبحان الله غلب عليه في تصرفاته وفي سلوكه وفي معاملاته الشرك، اعلمي أنه ليس عنده علم بالله، لا يمكن يكون عنده علم بالله، لأن من تعرف على الله عز وجل بتوحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته لا يجد في قلبه شركا لأحد أبدا. ولذلك توحيد الربوبية تجد الإنسان سبحان الله إذا وحد ربوبية الله عز وجل استقام على طريقة ليس له إلا إله واحد اللي خلقه واللي بيرزقه اللي من عليه بالعطاء اللي جاد عليه بالخلق سبحان الله يا أحبائي الخلق والعطاء والإحياء والمئماتة والشفاء كل ذلك بيد من؟ رب العالمين. ولذلك من استقام على فهم التوحيد استقام قلبه على العقيدة الصحيحة. وكذلك توحيد الألوهية يعني عبادته لإله واحد تجري قلب الإنسان اللي بيبقى عبادته اتخذ إله هواه عبد غير الله سبحانه وتعالى تجري هيعبد كذا إله تحصلت علينا تقصرت علينا نفسه حصلت اتفتتت نفسه اتشتتت لأن الإنسان ما بيعبد إله واحد حب لله خوف من الله رجاء في الله في يطلب يرجو من دعاء إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك توكله على إله واحد سبحان الله إخباته لله وحده سبحانه وتعالى صبره ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى صلاة لله سبحانه وتعالى كل عبادة يقوم بهذا العبد لإله واحد فلا تتشتت عليه نفسه حسرات ولذلك يقوم بذلك العبد يا ربي كلي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له ليك يا رب كل شيء أفعله لمرضاتك كل أعمالي أعملها ابتغاء وجهك كل ما أفعله مخلصا لله سبحانه وتعالى ويقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا يوم القيامة سيعلم الظالم من هو الذي أضل سبيلا يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني إيه لم أتخذ لقد أظلم على الذكر على إدمائنا وكان الشيطان للإنسان خذولا ما خذلني في هذا الأمر إلا الشيطان ما أبعدني عن الله إلا الشيطان ما أبعدني عن اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشيطان هنا يوم يعض الظالم على يديه نسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يثبتنا على طاعة الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا وهل فوق ضلال من جعل إلهه معبوده شوفي إنسان بيها بيعود إيه الإله هو معبوده ولذلك دائما فهواه فلعل هذا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه ألا تعجب من حاله يعني اللي اتخذوا الأصنام ده يعني إلها من دون الله عز وجل أو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هل هم مش بالشكل ده اتخذوا برضو إلههم هواهم لأنهم عبدوا مع الله سبحانه وتعالى وظنوا أن هناك إلها مع الله سبحانه وتعالى يعبد من دون الله عز وجل ولذلك وهل فوق ذلك ضلال ممن جعل إله معبود فما هو فهوى به فلهذا قال ربي أرأيت من اتخذ إلهه هواه ألا تعجب من حاله تتعجب من حاله وتنظر إلى ما هو من الضلال وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة فأنت تكون عليه وكيلة أي لست عليه مسيطر مسلط بل من الذي يحاسبه هو الله إنما أنت نذير فالله سبحانه وتعالى هو الإيه المحاسب لهذا ولذلك هنا نقول يا أحبائي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا سبحان ربي قيل هنا دليل على ضلالهم البليغ بل سلبت منهم دائما الضال عن الله عز وجل المحاج لله عز وجل المشرك بالله عز وجل هنا ليس له عقلا بل لا يسمعون سماع ينفع هم بيسمعوا لكن سماع يضر لكن السماع الذي ينفعهم يعني إذا قرئ عليهم القرآن أعرضوا إذا قرئ عليهم القرآن أعرضوا يبقى هم سمعوا كده بالشكل ده هم سمعوا لكن سمعوا سماع ينتفع به لا أبدا ولذلك هنا سجل ربي سبحانه وتعالى لهم مع ضلالهم بأن سلبهم رب العقول والأسماع وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع إلا دعاء ونداء يعني مشي الأنعام تسير وبعدين تسمع إيه ينادي عليها بإيه الراعي يعني صم بكم عمي فهم لا يأكلون كما قال ربي سبحانه وتعالى، بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي. الأنعام يا جماعة بتبقى عارفة سبحان الله، بتعرف مكان البيت اللي هي بتذهب إليه، تذهب إلى مكان البيت، تعرف لو جيت عند مكان هيضرها بترفع حفرها عنه، بتيجي لو هتولد بترفع حفرها عن والدها، يعني بتعرف برضو في إيه اللي يضرها. إنما هذا الإنسان الذي كفر بالله هل هو بيعرف بالشكل ده ما ينفعه؟ لا يمكن يكون يعرف ما ينفعه. هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بل هم أضل من الأنعام، فإن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريقها لها الهلاك فتتجنبه، وهي أيضا تعرف سبحان الله من الطريق الذي يوصلها إلى البيت التي خرجت منه. أما هذا الإنسان مع أنه يتدبر في الكون لكنه سبحان رب العرش العظيم لا يعقل ولا يدري ولا يفهم، فتبين من هذا أن الذي يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال والذي أحق بذلك الرمي أن هن يرمي هو بالضلال، بل هو لأنه هو حيوان بهيم كما قيل في تفسير ذلك. ونقول ألا يقول ربي ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. دلائل بقى إيه؟ دلائل ربوبية ربي سبحانه وتعالى، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك، هذا دليل على إيه؟ إنه الخالق سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرة ربي وعلى سعة رحمة ربي أنه مد على العباد الظل. من اللي خلق الظل؟ سبحانه وتعالى. وذلك قبل طلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليه، يبقى الظل وبعدين يأتي بعد كده اللي هو إيه؟ أي على الظل ده ليه؟ تأتي الشمس، تأتي الشمس وتشوفي بعد كده الظل ده يطلع، تطلع أي جعل هي الشمس، فلولا وجود الشمس ما عرف الظل. مش انت لما تشوفي الشمس تقولي جزء ده ظل وش جزء شمس؟ فقيل في تفسيرها فلولا وجود الشمس لما عرف الظل، فإن الضد يعرف بإيه؟ بضده. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، فكلما ارتفعت الشمس تقلف الظل. أما تشوفي كده وانت ماشية كل ما ترتفع الشمس تقلف الظل شيئا فشيئا حتى يذهب بإيه؟ بالكلية الظل شيئا فشيئا حتى يذهب تماما يعني. فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصالح الكثيرة، ما ذلك إلا بإيه؟ خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا أدل دليل على قدرة ربي وعلى عظمة ربي وعلى كمال رحمة ربي سبحانه وتعالى بخلقي وبعنايتي بعبادي، وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. كل دي دلائل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، أي من رحمته بكم ولطف ربي سبحانه وتعالى إنه جعل الليل لكم منزلة اللباس، يزدي عليك كده يسترك يغشاكي تستقري فيه وتهدي وتنامي وتثبتي وتقل حركاتك فيه، أي تنقطع الحركات في هذا في الليل عند النوم. فلولا الليل ما سكن العباد، يعني يأتي الليل تجد الإنسان يشرب إيه؟ بالسكينة واستمرار. وسبحان الله ولو استمر أيضا الظلام لتعطلت عليهم الأحوال، لو تخيل الليل والنهار كان كله إيه؟ ظلام، ولكنه جعل النهار نشورا، نشورا يعني ينتشرون فيه للتجارة وللأسفار وللأعمال، فيقوم كل ذلك سبحان الله بما يصلح أو بما يكون في مصالحه. ومن ربوبيته أو دلائل توحيده أيضا الذي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحان الله في الرياح بناتي وفي السحر، يقول في سورة النور في الرب سبحانه وهو الذي إيه؟ يزجي إيه؟ سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البرق يخرج من خلاله. كل ذلك يسوقه ربي سبحانه وتعالى لخلائقه. هذا الريح أو هذه الرياح سبحان الله، هذا هو الذي أرسل الرياح بشرا، أي هو وحده الذي رحم عباده وأضر عليهم الرزق بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. والمبشرات التي بين يدي رحمة ربي سبحانه وتعالى بالريح اللي هي المطر اللي هو يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فتصار به الريح السحاب وتتآلف به السحاب وصار كما قلنا في سورة النور كسفا وألقحته حتى قيل أن السحب قيل منها اللي هو السالب والموجب كما الذكر والأنثى ما أن يتحدوا مع بعضهم فينزل المطر يزجي السحاب يسوق السحب من هنا وهنا فتترتب السحب وتتآلف السحب وتتآلف ويحدث التآلف بينهم وصار كسفا وألقحته تلقح ثم يدر المطر ينزل المطر وما ذلك كله إلا بإذن الله وما ذلك إلا دليل على سبحانه وتعالى أنه الخالق وحده لا شريك له والمتصرف في كونه برحمته وفضله وسبحان الله ليقع الاستبشار العباد بالمطر قبل نزوله مجرد ما تشوفي السحب تستبشري بالمطر مجرد ما طري السحب هنا سحب هنا وسحب هنا تجري تستبشري بإيه بنزول المطر قبل أن تفاجئي بها إيه دفعة واحدة وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الذي ينزل من السماء ماء طهورا يطهر به الحدث نعم يشرب يطهر به الحدث والخبث وفيه بركة أنزله ربي من السماء ليحيي به الأرض بعد موتها فتخرج منها أصناف النبات إذا نزل هذا المطر على الأرض قيل يحدث فيه المرء في الأرض اهتزاز هزة وقال يقول العلماء يحدث كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اهتزت يحدث عندما ينزل وربت يحدث عندما تنزل المطر على الأرض هزة في الأرض ثم يحدث بعد ذلك نبت النبات أو الإنبات النبات وتخرج أصناف النباتات نفس الأرض ونفس الماء الطهور ينزل على الأرض سبحانه وتعالى أشكالا مختلفة وأشكالا متنوعة وألوانا متنوعة وأطعاما متنوعة وصنوفا متنوعة وهذه فاكهة وهذه خضار وهذه شفاء وهذه سبحان الذي خلق سبحان الذي أبدع جنات من نخيل وأعناب وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى على أرضه من أصناف النباتات والأشجار مما يأكل الناس ومما يأكل الأنعام لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناثية كثيرة حتى هذا الماء الذي ينزل تشرب منه الأرض وتسقى بها التواب ويكون مخزونا وأسقي ربي سبحانه وتعالى منه ذلك سبحان الله الماء اللي بينزل من السماء دي ده وأحرص بعد ذلك سبحان الله بهذا الماء يا جماعة لما تشوفوا فاكرين في لما كنا بناخد زمان الأحياء اللي هي تجمع الماء والماء اللي بيحرص بيه النتح بعد ذلك وتيجي دورة الماء عارفين زمان كنا بناخد دورة اسمها دورة الماء فاكرينها دورة الماء إنه ثابت ولا إيه سبحان الخالق ينزل الماء ثم يرتفع ثم ينزل ثم يبخر ثم ينزل وما ذلك إلا بإيه بإذن من الله سبحانه وتعالى وبحكمة من الله سبحانه وتعالى ولذلك هنا قيل سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا عشان يكون آية وما يزيدهم إلا إيه فأبى أكثر الناس إلا كفورا وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ولذلك تجد الإنسان شايف آيات ربي في خلقه في ملكوت السماوات والأرض في كل مخلوقاته في كل ما خلق ربي انظري إلى شجرة وشوفي آية ربي في خلق الشجرة من أول جذور الشجرة لحد ما تشوفي ثمرتها لحد ما تشوفي سبحان الله جذع الشجرة وانت مش شعرة ايه اللي ماشي جوه الشجرة من الذي ضر في هذه الشجرة الماء الذي يصير في العصير اللي يصير في هذه الشجرة حتى يرتفع إلى في سوق هذه الشجرة ثم يمضي هذا سبحان الله العصير فيتخلل أوراق الشجرة أو يتخلل فروع هذه الشجرة ومن الذي سبحان الله لو فكرتي من الذي أنتج هذه الثمرة في إغط هذه الشجرة سبحان الله وهذه الشجرة فيها الحلو وفيها المر وفيها الحادي تتنوع أشجارها لما تيجي تمسك أي ثمرة من الثمرات تقولي سبحان الله آية عجيبة الأرض واحدة شجرة تقولي دي شجرة يوسفي على سبيل المثال ولو كان نباتا واحدا هذا برتقال هذه شجرة برتقال لكن تمسكي شجرة البرتقال وتشوفي بذورها الممتدة في الأرض وتشوفي بعد كده ساقها وما يصير في هذه الساق وتشوفي بعد كده فروعها وما يصير في هذه الفروع وتشوفي بعد كده أوراقها وما يخرج في إبط هذه الأوراق من ثمرات وتشوفي بعد كده الثمره الصغيره في ايه هذه في ايه هذه الاوراق وقد هي مدها ربي رب الكريم الذي لا يضل ولا ينسى يمد هذه الثمره الصغيره حتى تكبر كما يكبر الجنين في بطن امه فتكبر الثمره وتتحول الثمره الى الثمره التي تحبيها وتاكليها فهذه تخرج الثمره وتقولي سبحان الله هذا برتقان حلو هذا برتقان سر هذا برتقان هذا الثمره والارض والخالق واحد سبحان الذي ابدع في مخلوقاته جنين واحدا يا احبائي في بطن امه جنين في بطن الام يكون هذا الجنين في بطن ام وجنين في بطن ام ثانيه اخرى هذه بويضه وهذه بويضه وهذه بويضه لقحه وهذه بويضه لقحه وهذه جنين ينمو في بطن الام الاولى وجنين ينمو في بطن الام الثانيه لكن يخرج هذا يشب هذا الجنين ويخرج بصفات مختلفه تماما وتركيب مختلف عن هذا الاخر وما ذلك الا الذي خلقه سبحانه وتعالى الواحد الاحد وتجد في كل شيء في ذلك في خلق السماوات والارض ايات للانبياء لما تيجي سبحان الله تريد ان تزداد ايمانك تفكري هذه العباده عباده التفكر كانت من عباده بعض الصحابه او كثير من الصحابه يتفكروا في خلق السماوات والارض لما تيجي تنظري في خلق السماوات والارض تقولي سبحان الله جاء الليل سبحان الله انفلق الصبح سبحان الله ابتدت الطيور يخرج اصواتها سبحان الله حتى الطيور النايمه وانت بس معاها زي ما انت نايمه وساكنه من الذي سبحان الله من الذي هداها لذلك تجدي في كل شيء في الكون يوحد الله سبحانه وتعالى فليس له خالق الا اله واحد سبحانه وتعالى ولذلك ومع ذلك فابى اكثر الناس الا كفورا وما كفروا الا بفساد اخلاقهم وطبعهم تجد الكافر يا جماعه لو جاء سبحان الله لو حد قال له انسان تفكر في الكون هل يعقل ان يخلق كون بهذا الاتقان شمس وقمر الشمس ينبغي لها ان تدرك ايه ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يستقر حتى تصور ان كون بهذه الدقه وهذه العظمه وهذا الخلق يكون له خالق غير الله لما يجي كده تحدي كافر او انسان ملحد او انسان مش مقتنع زي ما بيقول والعياذ بالله بعض المرضى هل تتصور اذا الى الاعرابي في صحراء اعرابي يعني بنقول الاعراب ايه ذكر في اشد كفرا ونفاقا اعرابي في صحراء وجد بعير يعني بعرة وجد بعرة فقال هذه البعرة تدل على البعير والأثر يدل على إيه إن كان في حد هنا ماشي أقدام يبقى في حد ماشي طب قال لك طب سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أنا تدل أن لها خالق عظيم مبدع سبحانه وتعالى ولذلك أبى أكثر الكافر الناس إلا إيه أكثر الناس إلا كفورة لفساد الأخلاق إلا إن لو الإنسان يا جماعة حصل الطبائع وامتلأ قلبه بالإيمان وأقبل على الله بحق تجري سبحان رب العرش والله لا ينشغل بشيء إلا بالله والله لا تجري هذا الإنسان منشغلا إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله عز وجل وبالإقبال على الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته ولو شاء الله ما شاء الله كان ولا شاء لم يكن لو إن الأمر اللي أنت نفسك فيه ده واللي أنت عايزاه ربنا شاء هذا الأمر هيكون لك لو ربنا سبحانه وتعالى ما قدروش عليك لم يكون لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء ولذلك دايما أكثر الناس تعاسة في الدنيا اللي قاعدين يفكروا يحرقوا عقولهم في نفسهم إنهم قاعدين يفكروا في أمور كلها دنيا منشغلين بيها فلا يتذوق طعم السعادة لا يتذوق طعم السعادة يا أحبائي إلا إذا أقبل على الله مخلصا شغله ربي عن كل شيء لو كان الرزق يؤرقه يعلم يرد يرد على نفسه كده ويقول لنفسه إنما رزق ذو القوة المتين. لو كان الموت وخيف من الموت، ربي سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو خيف على حد هيموت أو مريض هيموت، تذكري كل من عليها فان. لو خيف على المستقبل، تعلمي أنه بيد الله. لو خيف من الفقر، أو وعرفي أن الشيطان يعلم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه. إذن لو خيف على أي شيء، أي شيء كان ذلك الشيء، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يملك كل شيء، يملك كل شيء، مالك الملك، ملك السماوات والأرض، مالك الملك. لذلك أول ما بنبتدي نقرأ القرآن مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بالقراءتين، فهو الملك. كل من يملك في الدنيا لا يملك. أين ملوك، أين ملوك الأرض؟ أين الملوك الذين على الأرض يوم القيامة؟ فالملك هو من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لا يكفر الكافر ولا يفسق إلا لفساد الخلق أخلاقه وطبائعه. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، يعني لو شاءت ربي فنفوذ مشيئته، وأنه لو شاء لبعث في كل قرية رسول ينذرهم ويحذرهم. فمشيئة ربي سبحانه وتعالى غير قاصرة، ولكن اقتضت حكمته ورحمته بالعباد. يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أرسلك إلى جميع الثقلين، أرسل الناس كافة، أرسل ربي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للناس كافة، أرسلهم للجن والإنس. ولذلك فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل أبذل جهدك في أمر ربك، فإن لم تفعل ما بلغت رسالته. وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. ولذلك هنا نقول إن أعتقد أن الوقت هنا انتهى. أقول قولي هذا ونقف عند هذه الآية. أقول قولي هذا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم علم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم الله.